إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالكلام في هذه الدقائق عن أعظم شخص في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعظم إنسان بعد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، عن صديق الأمة الأول، عن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه. يكفي كما قلنا في فضل أبي بكر أن هو خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي في فضل أبي بكر رضي الله عنه أن هو أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ابنته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فقال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال أبوها. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. لو أنا كنت متخذ حد خليل، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنت اتخذت أبا بكر خليلا. وكان يقول عنه: صاحبي صاحبي، في أكثر في أكثر من موقف هكذا يطلقها، يقول صاحبي. يكفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء به خاصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عموما بالاقتداء بالخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ولكن أكد أكثر على مين؟ على أبو بكر وعمر. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وبلا شك أن أعظمهما وأفضلهما هو إيه؟ هو أبو بكر رضي الله عنه بشهادة جميع المؤمنين بما فيهم عمر رضي الله عنه. من العسير ومن الصعب أن احنا نضع عنوان لحياة أبي بكر رضي الله عنه، يعني احنا حابين نحط عنوان لحياة أبي بكر، فأمر صعب، لأن حياة أبو بكر رضي الله عنه يعني لا تحتمل عنوان واحد، ولكن كثير من العناوين بقدر أبواب الجنة التي سيلج منها أبو بكر رضي الله عنه، كما رجى ذلك له النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أبواب للصلاة وأبواب للصيام وأبواب للصدقة. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: هل من رجل يدخلها جميعا يا رسول الله، يدخل من جميع هذه الأبواب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أبو بكر رضي الله عنه رجل يدخل من جميع أبواب الإيه؟ من جميع أبواب الجنة. بالتالي ما فيش عنوان ممكن أن هو يحصر إيه؟ حياة أبو بكر رضي الله عنه. لكن لعل العنوان الأبرز في حياة أبو بكر رضي الله عنه هو عنوان النصرة. النصرة، نصرته لله جل وعلا، نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، نصرته لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. ممكن حياة أبو بكر رضي الله عنه كلها تتمحور حوالين معنى النصرة، النصر لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه. ولدينه، لذلك رب العزة جل وعلا من المواقف القرآنية التي جاء فيها ذكر أبي بكر رضي الله عنه، رب العالمين جل وعلا يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وكأن من معاني الآية لممكن تتلمسها أن رب العالمين جل وعلا يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله بأبي بكر، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين مع أبي بكر رضي الله عنه. فالله جل وعلا نصره بأبي بكر رضي الله عنه. فممكن تحط هذا المعنى، معنى النصرة، فعلا عنوان لحياة، عنوان لحياة أبي بكر رضي الله عنه، عنوان لصحبة أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وده السؤال الأول، سؤال العنوان. يعني لو كل واحد تأمل منا في حياته حب يحط عنوان مختصر لحياته، إيه العنوان اللي ممكن يضعه لحياته؟ يعني فعلا هذا أمر يستحق من إنسان التأمل، يعني إن إنسان سيحاسب على هذه الحياة، إنسان يتأمل كده، يحط شريط حياته بين عينيه وتأمل إيه العنوان اللي ممكن يحط لحياته، وما قيمة العنوان ده؟ يعني هل حياته تستحق إنها تفنى من أجل عنوان في الآخر لما يموت نحط عنوان حياته هذا العنوان، هذه الكلمة أو هذه الجملة؟ هذا سؤال يعني فعلا محتاج الإنسان إيه يطرحه على نفسه، إيه العنوان اللي ممكن أضعه لحياتي؟ قلنا ممكن نحط عنوان لأبي بكر هو عنوان النصرة. أنا أتكلم عن مسألة النصرة، نصرة أبي بكر رضي الله عنه لدين رب العالمين جل وعلا، الله سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم. يكفي في أمر النصرة أمر الهجرة إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، أمر يسطره رب العالمين جل وعلا في كتاب يتلى إلى قيام الساعة، لأنه أمر ليس باليسير. النبي صلى الله عليه وسلم خارج في مهمة، لولا يقين أبو بكر رضي الله عنه هي مهمة انتحارية، يعني يعني يعني كما قال أبو بكر في هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدري مما يخاف، من الذين يطلبونهم أم من الذين يرصدونهم. يعني كان بيمشي شوية وراء النبي صلى الله عليه وسلم وشوية قدامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لك يا أبو بكر، ها تمشي حينا أمامي وحينا خلفي وحينا عن يميني وحينا عن شمالي؟ فقل يا رسول الله: لا أدري، أريد أن أحميك من الذين يطلبوننا ومن الذين يرصدوننا، من اللي جاي ومن اللي إيه ومن اللي بيجري ورانا بيتعقبنا. رحلة انتحارية، ومع ذلك يخرج أبو بكر رضي الله عنه ويخرج بجميع ماله وينفق جميع ماله على هذه الإيه على هذه الرحلة وعلى تأمينها، بل ينفق أبناؤه على تأمينها. كان عبد الله بن أبي بكر يخرج ويؤمن الطريق لهما ويبيت على إيه على باب الغار، وكذلك قصة أسماء معروفة. فهو أيضا يخاطر بأبنائه ويخاطر بحياته ويخاطر بماله، كل هذا من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة يعني ظاهرا هي مستحيل أنها تنجح، لكن يقين أبو بكر رضي الله عنه. يكفي هذا الموقف من نصرة أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك استحق أن يسطره القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نفعني أحد كما نفعني أبو بكر، وما امتن علي أحد بمنة كما امتن علي أبو بكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه نبي يقول: ما امتن علي أحد بمنة كما امتن علي أبو بكر. يقول الراوي: أبو بكر رضي الله عنه يسمع الكلام ويخفض رأسه ويبكي، يخفض رأسه ويبكي أبو بكر رضي الله عنه. وفي رواية يقول: ما أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، أنا عملت إيه يعني؟ هذا أعطاني رب العالمين جل وعلا أمني أن أنصر بيدينه، فأعطاه لنبيه. فهو وقت يبكي عندما يسمع هذا الكلام من النبي، لا يتفاخر ولا يتعاظم، ولكن يطأطئ رأسه ويبكي. هذه كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل نوع من الشجار يعني بين أبي بكر رضي الله عنه وبعض الصحابة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الموقف جيدا، الموقف الذي كان يعرض الدين على الناس، فالناس يقولون كذبت، ويأتي أبو بكر رضي الله عنه ويقول صدقت، ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد إلا وتردد. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض الإسلام فأحد يتردد يشك، يعني إيه يعني يريد أن يستيقن أكثر، إلا أبو بكر رضي الله عنه قال صدقت، قال للنبي صلى الله عليه وسلم. يكفي لأبي بكر رضي الله عنه في مواقف النصرة هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ سماه صح، هذا صاحبي الذي صاحبني في هذا الطريق منذ أول خطوة فيه، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فأيضا سؤال تاني، سؤال النصرة، ما الذي فعله الإنسان لنصرة دين رب العالمين جل وعلا، لنصرة الله جل وعلا، لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، لنصرة هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أي شيء ولو يسير، لكن حياة الإنسان تمر، حياة الإنسان من أولها لآخرة، وتخلو من معنى من معاني النصرة لهذا الدين بأي شيء، بأبسط شيء، مع أي معنى بسيط يفعله الإنسان يخدم به هذا الدين، يعني يبذل قليلا من أجل هذا الدين. كما قلنا حياة أبو بكر رضي الله عنه تتمحور حول معنى النصرة، كيف يخرج مسلم من هذه الحياة ولم ينصر دينه بشيء، فينصر دينه ولو بكلمة يقولها، ولو بدعوة إلى خير، أو بأمر معروف، أو بنهي عن منكر، أو باستقامة، هذه من نصرة الدين أيضا. فمعنى النصرة معنى عظيم، ومن معاني النصرة، من تفاريع معاني النصرة، النصرة بالنفقة، وكانت نفقة أبي بكر رضي الله عنه عظيمة، وتبين قد إيه قدر نصرة أبي بكر لهذا الدين، وقدر يقين أبي بكر رضي الله عنه وصدقه، وصدق اتباعه لهذا الدين، وصدق يقينه في إيه؟ في هذا الدين. يكفي في أمر وكفي في نفقته تحرير الرقاب. أبو بكر في مرة من المرات في أوائل الإسلام أنفق جميع ماله في تحرير الرقاب وفي فك الرقاب، العبيد الذين كانوا يعذبون في مكة لأنهم أسلموا، وعلى رأسهم من؟ بلال رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، اللي هو بلال رضي الله عنه. ففك أبو بكر من جميع ماله فك إيه؟ فك رقاب المسلمين يرجو بها وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. يكفي أن أبو بكر رضي الله عنه وإن كان الأمر أكثر من كده، لكن روي أنه خرج من ماله مرتين، ولكن حقيقة الأمر عندما تتتبع هو خرج من ماله أكثر من مرتين، لكن يقال انه خرج من ماله مرتين. يعني عرف يعني خرج من ماله، يعني الصبح تبقى مليونير وبالليل بتدور على حته تاكل فيها. تخيل، متخيل هذا المعنى؟ الصبح عندك شقق وقوافل ونوق وبعير وما شابه، وتنزل بالليل عايز حد ياكلك عشان انت مش عندك اكل. هذا ما فعله ابو بكر، خرج من جميع ماله. وفي مره كما قال عمر، حث النبي صلى الله عليه وسلم على النفقه، فجاء ابو بكر رضي الله عنه بمال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لاهلك يا ابا بكر؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. هذا يقين عظيم، هذا يقين. إنسان يخرج وهو بمنتهى اليقين يأتي بجميع ماله للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت لهم الله ورسوله. انظر ماذا يقين هذا الإنسان في الله جل وعلا وفي رسوله صلى الله عليه وسلم ليفعل مثل ما فعل، يأتي بجميع ماله للنبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا، كان رجلا ثريا، كان يتاجر ويكتسب المال ثم ينفقه جميعه في سبيل الله، ويصبح فقيرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ذات يوم ما أخرجه إلا الجوع، فيلقى أبا بكر رضي الله عنه في الطريق، فيقول: ما الذي أخرجك يا أبا بكر في هذه الساعة؟ فقال: ما أخرجني إلا الجوع. هذا أبو بكر رضي الله عنه، هذا الثري، أخرج جميع مالي في سبيل الله جل وعلا، ويقول: ما أخرجني إلا الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في بعض الروايات، يقول: لبثت مع صاحبي 20 يوما لا نجد ما نأكله إلا ورق البرير، ورق شجر يأكله مع أبي بكر رضي الله عنه. فانظر حال أبي بكر رضي الله عنه، أنفق جميع ماله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين وعلى نصرة هذا الدين، حتى ما بقي معه شيء إلا ورق الشجر يأكله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا معنى من معاني النفقة، ومعنى من معاني التسليم، ومعنى من معاني الصدق، معنى من معاني الصدق الحقيقي والتسليم والإذعان رب العالمين سبحانه وتعالى. لما بعض آل أبي بكر كان من الفقراء، كان ممن ينفق عليهم أبو بكر ونصح رضي الله عنه، لما وقعت الفتنة، وقعت حادثة الإفك، وخاض بعض الناس في عرض عائشة رضي الله عنها، كان ممن خاض في عرضها نصح هذا رضي الله عنه، وكان ممن ينفق عليه أبو بكر. يعني هو كان رجل فقير لا يجد شيئا، وكان الذي ينفق عليه هو أبو بكر رضي الله عنه، فشارك بلسانه في هذه الواقعة، كان ممن خاض في عرض عائشة رضي الله عنه. فيقول أبو بكر، غضب أبو بكر رضي الله عنه لما عندما سمع هذا، فقل: أنفق عليه ويخوض في عرضي، فقطع عنه النفقة. فبعدما أظهر الله جل وعلا براءة عائشة رضي الله عنها، أنزل الله جل وعلا قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، ويقول الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأبو بكر رضي الله عنه يسمع هذه الآية فيبكي، فيقول: والله يا رب أحب، نعم والله، بلى والله يا رب أحب. هذا يقولها أبو بكر رضي الله عنه، يبكي يقول: بلى والله يا رب أحب، ويعود وينفق على مصطح رضي الله عنه. بعد الذي فعله بمجرد آية سمعها من رب العالمين سبحانه وتعالى، ذهب عنه كل ما يجد في صدره. تخيل، ويحط طعن في عرضه، ومع ذلك الله جل وعلا يقول له: وليعفو وليصح، فيعفو ويصح، ويقول: أحب أن يغفر الله جل وعلا لي. هذا أبو بكر رضي الله عنه، هذه نفقة أبو بكر رضي الله عنه. أيضاً هذا معنى معاني اليقين، من يعني يعاني اليقين، وهذا من أعظم معاني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى أبو بكر الصديق، وسماه المؤمن الصديق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أثبت أحد ما عليك إلا نبي أو صديق، نبي وصديق وشهيدان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه صديقا. هذا من أعظم المعاني في حياة أبو بكر، معنى الصديقية، معنى التصديق، معنى اليقين في دين الله جل وعلا، معنى اليقين في رب العالمين سبحانه وتعالى، معنى اليقين في النبي صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يسطر هذا المعنى، الله جل وعلا يذكر هذا المعنى في كتابه. رب العالمين جل وعلا يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. عامة أو أغلب المفسرين وما جاء عن السلف في هذه الآية، الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه. الله جل وعلا يعني يذكر صدق أبي بكر رضي الله عنه في كتاب يتلى إلى يوم الساعة، إلى يوم القيامة. الذي جاء بالصدق وصدق به هو أبو بكر رضي الله عنه، منتهى اليقين ومنتهى التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء مشرك قريش إلى أبي بكر رضي الله عنه، يقول له: انظر ما يقول صاحبك لما جاء حصلت حادثة الإسراء، وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس. طبعا أمر لا تبلغه عقول قريش، رجل يعيش في مكة ويقول أنه هو بالليل أسري به إلى بيت المقدس ورجع تاني، أمر لا تبلغه العقول. فلم يكن قد سمع ذلك أبو بكر رضي الله عنه، فجاء إليه مشرك قريش يقول انظر ما يقول صاحبك، يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس. فقال وقد قال؟ فقالوا نعم. قال لئن قال فقد صدق، قال لئن قال فقد صدق. فيقول أتصدق أنه أسري به إلى بيت المقدس؟ فقال أصدقه في أعظم من هذا وأجل، في خبر السماء يأتي به غدوة وعشية. ما لي لا أصدقه في هذا الأمر؟ لا أصدقه في خبر السماء، أصدقه في نقله عن رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا تصديق أبو بكر رضي الله عنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا هذا التصديق عندما جاء رجل يحكي أن هناك بقرة تتكلم، وأمر غريب أيضا ولا تبلغه العقول، فقال للمسلمين سبحان الله بقرة تتكلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يصدق هذا الرجل، يقول أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني أبو بكر وعمر ما كانواش موجودين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ما يسمع رأي أبو بكر وعمر ومن قبل ما يشوف رد فعل أبو بكر وعمر عارف كويس جدا من هم أبو بكر وعمر، عارف اليقين الذي يسكن في قلبي أبي بكر وعمر، فقال إن أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر حتى قبل وما هما ثم، مش موجودين ولا حضروا القصة أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اليقين الذي يسكن في قلبيهما. هذا معنى عظيم من معاني الصديقية، من القيم الموجودة في شخصية أبي بكر رضي الله عنه، الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به. طيب الإنسان ينظر في نفسه في يقينه، هل فعلا الإنسان عنده يقين شديد في دينه فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا لا يجد في صدره حرج من دينه مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم متيقن تماما، ولا ممن إذا شكك شك، ممن يعبد الله على حرف؟ ينظر الإنسان في نفسه هل هو متيقن من دينه، ولا الإنسان الذي يعبد الله على حرف، الإنسان المتشكك هذا سيأتي اليوم الذي سينكب على وجهه، سيضيع سيتوه. فالإنسان يطلب اليقين، يطلب يقينه في دين رب العالمين جل وعلا، في كلامه سبحانه وتعالى، في كلام نبيه وفي وعد نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا يقين أبو بكر رضي الله عنه. من معاني عظيمة في شخصية أبو بكر الرقة والأسف والرحمة، عظيمة جدا في معاني أبو بكر. انظر حتى هذا المعنى حتى في قراءته، يعني عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبو بكر فليصلي بالناس، فتقول عائشة رضي الله عنها تريد أن تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأمر أبو بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فتقول يا رسول الله إنه رجل أسيف، وإذا قرأ ما استطاع من خلفه أن يسمع، يعني إذا قرأ القرآن بكى بكاء شديدا حتى اللي وراه مش عارف يسمع من كتر نشيج وبكاء أبي بكر رضي الله عنه. فكان أسيفا يتأثر من أقل شيء رضي الله عنه، كان يتأثر جدا بسماع القرآن وكان يبكي بكاء شديدا. وسمعتم هذا الأثر إن هو لما أتاه ابن الدغنة وأدخله في جواره، وكان يصلي بين ظهراني قريش وبين ظهراني نسائهم وصبيانهم، جعلوا يتقصفون عليه، يعني يجتمعون عليه وتعجبون، يقول يتعجبون من حسن صلاته ومن حسن تلاوته ومن بكائه في الصلاة. أمر عجيب، هذا خشوع عجيب، رقة عجيبة يتعجب لها الناس، هم ينظرون إيه؟ ينظرون يعني الناس خافوا على ذويهم إن هم يسلموا، مجرد بس يبص لأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي في الصلاة وهو يخشع في الصلاة. هذه رقة أبو بكر رضي الله عنه. حتى نشوف من معاني الرحمة الموجودة في أبو بكر رضي الله عنه، يعني بعدما بلغ من الكبر عتية، يعني جاوز 60 عاما، وكان يعني قرب خلافته رضي الله عنه، وكان يحلب الشياه لأهل الحي، كان هناك شاة في الحي يحلبها لأهل الحي. فلما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة سمع جارية في الحي تقول لن نجد من يحلب شاتنا بعد أبي بكر. فقول أبو بكر رضي الله عنه لهذه الجارية لعمري لأحلبنها لكم. تخيل رجل خليفة، أمير المؤمنين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا في هذا السن العظيم، ومع ذلك يعد هذه الجارية لعمري لأحلبنه لكم، هاتي وأنزل بنفسي وأحلب لكم الشاة زي ما هي وأعطيكم اللبن، وإني لأرجو ألا يغير ما قد دخلت فيه شيئا من خلقي. يعني هذا الأمر أمر خلافة، مش هيغير حاجة من أخلاقي، مش هيغير حاجة من سؤالي عن الناس من رحمتي بهم. هذا حال أبو بكر رضي الله عنه، ويظهر حال حتى أسف أبو بكر ورحمة أبو بكر وأخلاق أبو بكر في جمعه لخصال الخير، كان جامعا لخصال الخير. هذا من معاني المعاني الأثر المشهورة أو الكلمة المشهورة رويت عن كثير من الناس، عن الحسن البصري وعن بكر المزني وعن أبي بكر بن عياش، عن كثير من الإمام السلف، هو قال ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. وهذا الشيء اللي وقر في صدره هو الذي كان يحرك أبو بكر رضي الله عنه. الشيء الذي وقر في صدرك هو الذي ظهر في أخلاق أبي بكر رضي الله عنه، في رحمة أبي بكر رضي الله عنه، في خصال الخير التي عند أبي بكر رضي الله عنه. شوف هذا، شوف حتى تعبير الناس، تعبير المشركين حتى عما عند أبي بكر رضي الله عنه. لما جاء أبو بكر رضي الله عنه يخرج من مكة وجاءه ابن الدغنة فقال إلى أين تذهب؟ فقال أخرج أعبد ربي، إن قومك قد أخرجوني وإني أريد أن أخرج فأعبد ربي. فيقول ابن الدغنة وكان رجلا مشركا، يقول إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، اللي مثلك وفيه خصال الخير مثلك لا يخرج، ما نسيبوش حتى يخرج لو عايز يخرج من نفسه، لا يخرج ولا يخرج، إنك لتكسب المعدوم، إنسان المعدوم الفقير أنت بتكسبه، وتصل الرحم المقطوعة أنت اللي بتصلها، وتقري الضيف لو عندك ضيف أنت بتكرمه، وتعين على وتحمل الكل، الإنسان الضعيف المظلوم الذي لا يقدر فأنت تحمله، هو كل يعني ضعيف مش قادر، أنت تحمل الكل وتعين على نوائب الحق. مثلك من الذي فيه هذه الصفات لا يخرج ولا يخرج. هذا كان أبو بكر رضي الله عنه، هذا وصف رجل مشرك لأبي بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا بأصحابه فيقول من أصبح اليوم منكم صائما، فيقول أبو بكر أنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من شيع اليوم منكم جنازة، فيقول أبو بكر أنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد اليوم منكم مريضا، فيقول أبو بكر أنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم اليوم منكم مسكينا، فيقول أبو بكر أنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. تخيل أبو بكر ده يوم عادي كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل هكذا، فتشوف يعني وقيل في بعض روايتنا كانت صلاة الصبح، يعني تخيل يعني من ساعة طلوع الفجر لغاية الإقامة ولغاية الصلاة أبو بكر رضي الله عنه فعل كل هذه الأمور، وجد مسكينا فأطعمه، وعاد مريضا، ومشي في جنازة، وأصبح صائما. شوف خصائل الخير التي كانت موجودة عند أبي بكر رضي الله عنه، كان جامعا لخصائل الخير. الشيء الذي وقر في صدره مش مجرد روحانيات وخلاص لا يتبعها عمل، لكن عمل عظيم في جميع خصائل الخير. عشان كده يرجو النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر رضي الله عنه يدخل من جميع أبواب الجنة. لكن على الرغم أخيرا، على الرغم من هذا الأسف، وعلى الرغم من هذا، من هذه الرحمة ومن هذا اللين ومن هذا الخشوع، كان أبو بكر رضي الله عنه شديدا في دين الله. انظر إلى شدته وقوته في دين رب العالمين جل وعلا في أمر المرتدين وفي حروب الردة، يعني في غاية الشدة. وأقول والله لو منعوني عقالا كان يعطونه ويؤدونه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، كان يقاتل ينقص الدين وأنا حي، لا يرضى أبدا أن يرتد الناس على أدبارهم وهو ينظر هكذا. ليس هناك رحمة في أمر دين رب العالمين جل وعلا، ليس هناك لين في أمر دين رب العالمين جل وعلا. كان شديدا في الحق، حتى شدة قلبه في الحق في الموقف العظيم اللي كانش حد متخيله، هو موقف النبي صلى موقف موت النبي صلى الله عليه وسلم، موقف شديد جدا على الناس، درجة عمر رضي الله عنه. يعني تخيل عمر في شدته وفي حزمه وفي انضباطه، عمر رضي الله عنه في هذا الموقف كالمصروع لا يصدق، فيقول من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، مع أن محمد لم يمت صلى الله عليه وسلم، هو عمر رضي الله عنه مش مصدق. مع ذلك يأتي أبو بكر وكان أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وأحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي في هذا الموقف ضربات جأش عجيبة وبقوة غير متخيلة، ويأتي ويقول كلمته العظيمة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إنك لميت وإنهم لميتون. يأتي أبو بكر رضي الله عنه ويعني ويقطع الأمر تماما، وطبعا لا يستطيع عمر رضي الله عنه أن ينطق بكلمة بعد كلام أبي بكر رضي الله عنه في منتهى الشدة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعلم هذا الأمر، وده أيضا من صحبة أبو بكر ومن قرب أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خطب في المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عنده. فالصحابة افتكروا أنه هو مثل مجرد موعظة، أن واحد خير بين الآخرة والدنيا فاختار الآخرة، اختار طريق الآخرة وثواب الآخرة يعني. فلما سمع أبو بكر يعني الصحابة وهم في هذا الموقف وجدوا أبو بكر رضي الله عنه قد أسند رأسه إلى ركبتيه وأخذ يبكي بكاء له نشيج، حتى هدأ ورفع رأسه وقال فداك أرواحنا يا رسول الله. كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بموته، كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أنه اختار جوار ربه جل وعلا واختار أن يقبض إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. هو فقط أبو بكر رضي الله عنه الذي كان يشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر شوف على قدر أسفه وعلى قدر بكائه وعلى قدر هذا الموقف، لكن هو أشد الناس حزما وتعاملا مع هذا الموقف، وشدته حتى في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يروى أن علي رضي الله عنه خطب مرة وقال: من أشجع الشجعان؟ فقال بعض الناس: أنت يا أمير المؤمنين. فقال: لا، أشجع الشجعان أبو بكر رضي الله عنه. وحكى موقفا قد ابتعد فيه جميع المسلمين، موقف من مواقف الشدة، ابتعد فيه جميع المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف أبو بكر بسيفه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنه ويحميه. هذا أبو بكر رضي الله عنه، كان كبيرا في السن، طاعنا في السن أيضا، ولكن كان يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حياة أبو بكر رضي الله عنه كلها فعلا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمر الشدة أيضا شدته في دينه حتى على المستوى الشخصي، أمر موقف عجيب. أبو بكر رضي الله عنه كان له غلام، وكان يأتي له بخراجه، يعني الثمر الذي يخرج في أرض أبي بكر رضي الله عنه كان يأتي الغلام بهذا الثمر لأبي بكر ليأكل منه. فأبو بكر وجد مرة طعاما فعلم أن الغلام قد أتى به فأكل منه، فأتاه الغلام وأخبره يعني قصة مجملة أن هذا الطعام من مال حرام مش من خراج أبي بكر ولا حاجة. فوضع أبو بكر رضي الله عنه يعني إصبعه في فيه فقائم في بطنه، ورعا أن يدخل في بطنه شيء حرام، ورعا أن يدخل في بطنه شيء لا يرضاه رب العالمين جل وعلا، خوفا من أن يكون ممن يأكل في بطنه سعيرا، ممن يأكل في بطنه نارا. هذا ورع أبو بكر رضي الله عنه شدته في أمر دينه. وتجد بعض الناس، بعض المسلمين لا يتورع أن يأكل حراما، أن يأكل رشوة، أن يأكل ربا، أن يأكل مالا مغصوبا، أن يأكل ما فيه ظلم للناس، ما فيه أكل أموال اليتامى وحقوق الخلق. هذا أبو بكر رضي الله عنه أمر غير متعمد أصلا، ويقي ما في بطنه حتى لا يدخل في جوفه مال حرام أبدا، ويلقى الله جل وعلا بجوف نظيف كما يلقاه جل وعلا بقلب طاهر. هذا أبو بكر رضي الله عنه. كما قلنا مجمل حياة أبو بكر كده، حياة أبو بكر بتدور حول معنى نصرة، نصرة الله جل وعلا، ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونصرة دينه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقتدي بأبي بكر كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.